بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نواصل ما ابتدأنا به ليلة أمس، وهو تفسير قصار المفصل، أو بالأحرى تفسير الفاتحة وقصار المفصل. اخترنا كما سبق التنبيه ليلة أمس، اخترنا هذا التفسير المختصر للشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيبي حفظه الله تعالى، وهو تفسير كان سبب اختيار أمور، منها أن هذا التفسير تفسير مختصر، وكذلك من جهة الأسلوب فالعبارة سهلة، بحيث أنه هو مناسب، هذا التفسير مناسب لجميع المستويات، فأي إنسان يقرأ هذا التفسير فإنه يستفيد منه وينتفع به. وابتدأنا البارحة في تفسير الفاتحة، والشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ تفسير الفاتحة بذكر حديثين من الأحاديث التي فيها بيان فضل هذه السورة. والأحاديث الواردة في فضل الفاتحة أحاديث كثيرة، فالفاتحة سورة عظيمة وهي أعظم سور القرآن. وابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بحديث أبي سعيد بن المعلى، هذا الحديث الذي فيه أن هذه السورة وهي سورة الفاتحة هي أعظم سورة من سور القرآن. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث قدسي، يقول الله جل وعلا فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث. قرأنا الحديث ليلة أمس، وهذا الحديث فيه تسمية الفاتحة بالصلاة، الفاتحة سميت لهذا الحديث صلاة، وهذا تعظيما لشأنها، لأنها أعظم ركن في الصلاة. الصلاة لها أركان كثيرة، ولكن أعظم أركانها هي قراءة الفاتحة، ولذلك قد تصح الصلاة بلا فاتحة، كما جاء في حديث آخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بأم القرآن. والفاتحة أيها الإخوة، كما سبق التنبيه أيضا ليلة أمس، هي سورة مكية، هي سورة مكية، قد جاء في القرآن الإشارة إليها وفي سياق الامتنان. قال الله جل وعلا في سورة الحجر مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والسبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة، كما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه. وهذه السورة تسمى أم القرآن، لها أسماء كثيرة، سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، من أسمائها أم القرآن، من أسمائها فاتحة الكتاب لأن القرآن افتتح بها، من أسمائها أم القرآن، وأم الشيء هو أصله، أم الشيء هو أصله، أمك هي التي ولدتك، أنت جئت منها، أم الشيء أم القرى، شيء أم القرى، مكة، مكة أم القرى، سميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت منها كما جاء في الآثار. الله سبحانه جل وعلا خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض، ثم دحى الأرض، دحي الأرض هو خلق الجبال، جعل الجبال فيها والأنهار وما إلى ذلك، أي الأمور أو تهيئتها للعبادة قبل أن يخلق الله، قبل أن ينزل إليها آدم هيئها الله سبحانه وجل على هذه البشريه بان دعاها جعل فيها البحار والانهار جعل فيها الجبال. فابتداء لحي الارض كان من مكه، ولذلك سميت ام القرى، سميت ام القرى. والفاتحه سميت ام القران، فاتحه سميت ام القران لان معاني القران كلها ترجع الى الفاتحه. ما هو موجود في القران كل موجود في الفاتحه. قد تعجبون من هذا ولكن لا عجب، لكن لا عجب لمن قرأ على الأقل يقرأ في تفسير أهل العلم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد تكلم أو له كلام حول هذه السورة ومعانيها استغرق صفحات طويلة. وكذلك ما ذكره المفسرون في كتبهم. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين في كلامه هذا أن وجه اشتمال الفاتحة على معاني القرآن كله. وجاء أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول فيه عبد الله بن عباس: إن الله سبحانه جل وعلا جمع معاني الكتب السماوية كلها في القرآن، ثم جمع معاني القرآن كلها في الفاتحة، ومعاني الفاتحة جمعها في آية واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا موضوع آخر، ولكن الفاتحة والمقصود إشارة إلى أن الفاتحة سميت أم القرآن لأن معاني القرآن ترجع إليها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة أيها الإخوة هي بعض آية في سورة النمل. البسملة هي بعض آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هي في سورة النمل بعض آية. في أوائل السور الصحيح فيها أنها آية مستقلة، آية منفصلة يؤتى بها للفصل بين السورة والسورة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم في البسملة. البسملة هي بعض آية في سورة النمل، وهي آية مستقلة منفصلة في ابتداء كل سورة يؤتى بها للفصل بين السورة وبين السورة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أقرأ القرآن. بمعنى أنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تقصد؟ تقصد بسم الله فيه كلام محذوف، وهذا الكلام المحذوف هو بحسب الفعل الذي ستفعله. عندما تريد أن تأكل تقول بسم الله، معناه بسم الله آكل. وعندما تريد أن تذبح تقول بسم الله، أي بسم الله أذبح. وعندما تريد أن تقرأ تقول، عندما تقول بسم الله في ابتداء القراءة معناه بسم الله ماذا؟ بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ القرآن. فمقصود المبسمل، مقصود المبسمل أي الذي يقول بسم الله، مقصوده في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. والاسم الأحسن الله، الاسم الأحسن الله. وقول الشيخ حفظه الله الاسم الأحسن هذا اقتداء بما جاء في كتاب الله جل وعلا في قوله: ولله الأسماء الحسنى. فأسماء الله جل وعلا حسنى، أي بالغة تمام الحسنى. أسماؤه جل وعلا أسماء الحسنى، أي بالغة، أي بلغت في الحسن وانتهى، بلغت في الحسن وانتهى. الاسم الأحسن الله، اسم الجلالة، علم على ربنا سبحانه جل وعلا. العلم هو اللفظ الذي يدل على المسمى، إذ ما أنت اسمك محمد، محمد هو علم عليك. وهذا اسمه يوسف، فيوسف هذا علم على هذا الإنسان. أسماء الأعلام تميز تميز الإنسان. هذا الأب عندما يولد له أولاد يسمي هذا محمد ويسمي هذا أحمد ويسمي هذا يوسف. المقصود من التسمية هي التمييز، تمييز هؤلاء تمييز المسميات، تمييز المسميات سواء كان إنسان مسمى إنسان أو كان غير ذلك. فالله هو علم على ربنا سبحانه جل وعلا، فهو من أسماء الله سبحانه جل وعلا. ومعناه معناه المألوم المستحق لإفراده بالعبادة، معنى الله أي أنه هو المألوم، أي المعبود، المعبود أي هو الإله المعبود الذي يستحق العبادة دون ما سواه، لأن الله أصله إله. هذا الاسم الله اسم أصله إله بمعنى المألوم أي المعبود. والإله هو مأخوذ من الإله، ومأخوذ من الإله، والإله هي العبادة مع المحبة والتقدير. الإله هي العبادة مع المحبة والتعظيم. في سورة الأعراف في قول الله سبحانه جل وعلا على لسان قوم فرعون قالوا أجره موسى وقوم يفسد في الأرض ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك، جاء في قراءة عبد الله بن عباس ويذرك وإلهتك، بقراءة أخرى ويذرك وإلهتك بمعنى وعبادتك. فالإله هي العبادة، والله معناه المألوه أي المعبود، هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى، الرحمن اسم من أسماء الله والرحيم اسم من أسماء الله سبحانه جل وعلا، دالان على الرحمة، كلاهما يدل على صفة الرحمة. الرحمن يدل على صفة الرحمة لأن أسماء ربنا سبحانه جل وعلا، هذه الأسماء كل اسم يدل على صفة، مثل العليم يدل على صفة ماذا؟ على صفة ماذا؟ على صفة العلم. الحكيم يدل على صفة الحكمة. القوي يدل على صفة القوة. مثل ما ذكرت لكم الاسم الأحسن وهو أعظم الأسماء الله يدل على صفة الألوهية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود في السماء يعبده الملائكة وهو المعبود في الأرض تعبده جميع المخلوقات. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه تعبد الله. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فأسماء ربنا سبحانه جل وعلا هذه أسماء حسنى، لماذا كانت حسنى؟ لأنها لها معاني، وهذه المعاني تدل على الكمال والقوة، تدل على الكمال. فاسم العليم يدل على العلم، على سعة العلم، الله بكل شيء عليم. اسم القوي يدل على القوة. اسم الرحمن يدل على الرحمة، يدل على صفة الرحمة. واسم الرحيم يدل على صفة الرحمة أيضا. ولكن ما الفرق بينهما؟ يقول الشيخ تأمل، يقول دالان الرحمن والرحيم يدلان على صفة الرحمة، كلاهما يدل على صفة الرحمة. فأولهما شو هو أول؟ الرحمن. الرحمن يدل دال عليها، يدل على صفة الرحمة حال تعلقها به في سعتها، أي يدل على سعة رحمة الله، على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أذكر لكم سر من الأسرار، عندما تقرؤون في كتاب الله تجدون هذا اسم الرحمن الرحيم يقترن كثيرا بصفة الاستواء. الرحمن على العرش استوى، ما مناسبة؟ ما قال الله على العرش استوى أو العليم على العرش استوى؟ فعندما يذكر الله سبحانه جل وعلا صفة استوائه على عرشه يأتي فيها أو يقترن بهذه الصفة هذا الاسم وهو الرحمن. والمناسبة أن العرش هو أعظم المخلوق، العرش عرش الله سبحانه جل وعلا هو أعظم المخلوقات وهو أوسعها، ولذلك ناسب أن يقترن به بصفة الاستواء الاسم الذي يدل على سعة رحمة الله سبحانه جل وعلا. هذا اسم الرحمن. اسم الرحيم يقول الشيخ والآخر أي الثاني وهو الرحيم دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليه، أي الله سبحانه جل وعلا هو الرحمن أي رحمته واسعة، وهو الرحيم أي رحمته واسعة، رحمته واصلة إلى خلقه، واصلة إلى خلقه. قال وأول هذه الصورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. حمد الله الحمد الحيث العموم، هذا هو معناه، عندما هو الإخبار عن محاسن الشيء مع المحبة والتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه جل وعلا. فالإخبار بمحاسن الشيء مع المحبة والتعظيم هذا يسمى حمد. أنت قد تثني على الإنسان وتخبر عن محاسنه محبة فقط لا تعظيما، هذا لا يكون حمدا، هذا لا يكون حمدا. وقد تخبر أو تثني على الإنسان وتمدحه بصفات تعظيما له دون محبة، هذا لا يكون حمدا. فالحمد هو الثناء ومدح، والمدح إذا اقترنت به المحبة والتعظيم، إذا اقترنت به المحبة والتعظيم. رب العالمين اسم إضافي، رب العالمين هذا اسم أسماء الله سبحانه جل وعلا. أسماء الله سبحانه جل وعلا هي أسماء مفردة، مثل العليم الحكيم الخبير القوي العزيز وغيره، أسماء كثيرة أسماء الله الحسنى. وفيه الأسماء في الأسماء المضافة، في الأسماء المضافة المركبة، رب العالمين عزيز ذو انتقام شديد المحال وغيرنا عزيز ذو انتقام. فرب العالمين هذا من الأسماء، هذه من الأسماء من الأسماء المضافة. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، الرب مأخوذ من التربية، والرب العرب تطلق الرب، لذلك يقولون رب الدابة، رب الميت، رب الدابة شو هو الرب والذي يملكها وهو سيدها وهو الذي يقوم بمصالحها، ورب الدار كذلك هو الذي يملك الدار وهو سيد الدار وهو الذي يقوم بمصالح بيته، هذا هو الرب في كلام العرب. والله سبحانه جل وعلا هو رب العالمين، هو المالك سبحانه جل وعلا، وهو السيد، السيد الله، السيد من أسمائه سبحانه جل وعلا، وهو القائم على شؤون عباده ومصالح عباده، أما هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الله سبحانه جل وعلا. ومن أسمائه سبحانه جل وعلا القيوم، من أسمائه القيوم، ومن معاني القيوم، من معاني القيوم له معاني، من معانيه أنه قائم بذاته بنفسه لا يحتاج إلى غيره، غني عن غيره، غني عن غيره. ومن معاني القيوم أي أنه قائم لمصالح غيره، أي هو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه، لا شيء يقوم إلا به سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض، هذا أعظم المخلوقات، قال الله جل وعلا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، السماوات والأرض أعظم المخلوقات. يقول الله جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد، إن بمعنى النفي أي ما يستطيع أحد أن يمسكهما من بعد، إنه كان حليماً غفوراً. هذا هو الرب، الرب هو المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم، فهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليها. الجنس هو المجموعة الذين يشتركون في أصل واحد، مثل عالم الإنسان أو البشر أو الإنس، هؤلاء جنس لأن أباهم آدم يشتركون في الأصل. الجن عالم الجن، عالم الملائكة، وهكذا. فكل جنس يسمى عالم، لذلك يقول عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحشرات وعالم البحار وما إلى ذلك. فكل جنس يعتبر عالم، والله سبحانه جل وعلا هو رب العالمين. هو رب العالمين أي الله سبحانه جل وعلا هو الخالق، هو المالك، هو السيد، هو المدبر لهذه العوالم. هو سبحانه جل وعلا الخالق، وما سواه مخلوق. ما سوى الله كله مخلوق، وهو سبحانه جل وعلا الخالق. قال وربوبيته عز وجل أن تنتج ظلمة. هنا الشيخ يقدم لك الآن الحمد لله رب العالمين، بعدها جاءت الرحمن الرحيم. ما مناسبة ذكر هذين الاسمين بعد ذكر ربوبية الله سبحانه جل وعلا للعالمين؟ الحمد لله رب العالمين، بعدها ذكر الاسمان اللذان يدلان على ماذا؟ يدلان على الوحي. مناسبة ذلك أنه دفع توهم قد يحصل، لأنه في الغالب أن الإنسان إذا كان ملكا أو كان سيدا، والملك والسيادة والتصرف هذا قد يصاحبه نوع من الظلم والقهر وما إلى ذلك، كما هو شأن ملوك الدنيا. الإنسان إذا كان ملكا وكانت رقاب الخلق تحته ولو هو سلطان عليه، فهذه المكانة قد تدفعه إلى نوع من الظلم والقهر وما إلى ذلك. فالله سبحانه جل وعلا مع أنه هو الخالق سبحانه جل وعلا واللائق والسبيل والمدبر، ولكن ربوبيته لخلقه وملكه وسيادته هذه لا تنتج ظلما حاشاه سبحانه جل وعلا، وانما هذه الربوبيه هذه تنتج رحمه. ولذلك كان من اعظم اسمائه الرحيم، ومن اعظم صفاته الرحيم، ورحمته كذلك وسعت كل شيء. والرحمة تأتي في كتاب الله سبحانه جل وعلا مقرونة بالعلم، وعلمه سبحانه جل وعلا يصل إلى كل شيء. واقتران الرحمة بالعلم هذا يدل على أن الرحمة تصل إلى ما وصل إليه العلم سبحانه جل وعلا. قال وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم. ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، يريد أن يقول لك مناسبة ذكر الاسمين الرحمن الرحيم بعد قوله جل وعلا رب العالمين، لكي يبين لك أن ربوبية الله سبحانه جل وعلا لم تنتج الظلم، وإنما أنتجت رحمة بالخلق. ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، ورحيم يوصل رحمته إليه. ثم أكد الله سبحانه جل وعلا ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب. يوم الدين هو يوم الحساب. الدين يطلق ويراد به العمل، ويطلق ويراد به الجزاء على العمل. الدين يطلق ويراد به العمل، ويطلق ويراد به الجزاء على العمل. مثل ما قال المثل كما تدين تدان، أي كما تعمل تجزى. ويوم الدين هو يوم الدين هنا يوم القيامة، سمي يوم الدين لأنه هو يوم الجزاء، هو اليوم الذي يجازي الله سبحانه جل وعلا عباده على أعمالهم، على أعمالهم، إن خير خير وإن شر شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، تعظيما له، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر. طيب، الله سبحانه جل وعلا هو مالك للدنيا ومالك للآخرة، أي ملكه ليس مختصا بيوم الدين، فهو مالك في الدنيا ومالك، ولكن لماذا خص الملك هنا بيوم الدين؟ هنا فيه فائدة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور. ملك الله سبحانه جل وعلا يظهر على التمام وعلى الكمال في هذا اليوم العظيم، عندما تزور يزور كل شيء، يزور كل المماليك. ولذلك الله سبحانه جل وعلا يقول في ذلك اليوم العظيم كما جاء في سورة الغافر: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار. في هذه الدنيا فيه مخلوقات ضعاف ادعوا الملك، اتاهم الله سبحانه جل وعلا شيئا من ملكه فطغت انفسهم ادعوا الملك. فرعون على سبيل المثال، فرعون، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستطيع طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه جل وعلا عنه. وهكذا كثير من الجبابرة والعتاة الذين آتاهم الله سبحانه جل وعلا ملكا في هذه الدنيا قد يحصل لهم زهر بهذا الملك ويظنون أنهم على شيء. ولذلك ملك الله سبحانه جل وعلا يوم القيامة يظهر، لأن هؤلاء الملوك كلهم يسيرون كما جاء في الحديث أن الله سبحانه جل وعلا يحشر المتكبرين، يحشر المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، الجزاء من جنس العمل. لما ارتفعوا وتكبروا في هذه الدنيا يحشرهم الله سبحانه جل وعلا أمثال الذر، على أمثال الذر يطأهم الناس، والذرة هي النملة، الذرة هي النملة، يطأهم الناس بأقدامهم. فهذا هو السر في تخصيص ملكه جل وعلا بيوم الدين. قال: وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تعالى كمال الظهور، لانقطاع أملاك الخلائق، أي أملاك الخلائق كلها تنقطع في ذلك اليوم، لا يبقى الملك إلا لله سبحانه جل وعلا، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة. تأمل وانتبه، نخصك، إياك نعبد بمعنى نخصك، نفردك بالعبادة، هذه معناها إياك نعبد، أي نفردك، أي لا نعبد إلا إياك. وهذا معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. ليس معناها إياك نعبد أي أننا نعبد الله، نعبد الله، لا، وإنما معناها لا نعبد إلا الله. فلابد أن هذه الكلمة أو إياك نعبد أو لا إله إلا الله معناها نفي العبادة عن غير الله سبحانه جل وعلا، إثباتها لله سبحانه جل وعلا. وهذا هو حقيقة التوحيد الذي هو دعوة الرسل الذي دعت إليه الرسل. فالرسل بالنوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلهم دعوا الناس إلى كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي كلمة التوحيد. كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده. إياك نعبد، أصل الكلام نعبدك يا الله، أو نعبدك أو نعبد نعبدك يا الله، هذا هو أصل الكلام. ولكن لما تقدمت إياك، إياك نعبد بمعنى لا نعبد إلا الله سبحانه جل وعلا، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك. إياك نعبد أي لا نعبد إلا الله، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بالله سبحانه جل وعلا. وذكر الاستعانة أيها الإخوة، قوله جل وعلا إياك نستعين بعد قوله إياك نعبد، أنا فيه فائدة وفيه مناسبة، وهي أنك ما تستطيع أن تحقق عبادة الله سبحانه جل وعلا إلا بالاستعانة به سبحانه جل وعلا، إلا بعون منه، فأنت محتاج إليه، هو الذي يعينك على عبادته. فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة، وهذه الغاية التي هي عبادته سبحانه جل وعلا أنت ما تستطيع أن تحققها إلا بهذه الوسيلة، وهي إعانة الله سبحانه جل وعلا لك. ولذلك كان قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في الحديث هي كنز من كنوز الجنة، وهي كلمة استعانة، وهي من أعظم الكلمات، لأن فيها طلب العون من الله سبحانه جل وعلا في تحقيق ما يريده سبحانه جل وعلا للعبد، وما خلق الخلق من أجله. الله سبحانه جل وعلا خلق الخلق من أجل عبادته، وهذه العبادة لا يمكن للخلق أن يحققوها إلا بأن يعينهم الله سبحانه جل وعلا. الوقت لا نزال. قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، ذكرت لكم أيها الإخوة مناسبة ذكر الاستعانة بعد العبادة، وهو أن تحقيق عبادة الله سبحانه جل وعلا لا يكون إلا بالاستعانة به، فلا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بعون من الله سبحانه جل وعلا. ولذلك الموفق هو من أعانه الله سبحانه جل وعلا على طاعته، والمحروم والمخذول هو من تأخر عنه عون الله سبحانه جل وعلا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لما بيّن معنى العبادة، قال وعبادة الله التي جاءت في قوله إياك نعبد، ما هي العبادة؟ قال وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع. هذه العبادة، العبادة لابد أن تجمع أمرين، الأمر الأول هو الحب، المحبة، محبة الله سبحانه جل وعلا، هذا ركن من أركان العبادة، والأمر الثاني هو الخضوع والتذلل لله سبحانه جل وعلا. والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا جمعت هذين الأمرين، المحبة والذل. فعبادة الله سبحانه جل وعلا هي محبته والخضوع له، والمأمور به فيها، المأمور به فيها أي هذه العبادة امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. العبادة هي امتثال مأمور به فيها، امتثال خطاب الشرع، وخطاب الشرع للإخوة هي الأوامر التي جاءت عن الله سبحانه جل وعلا، وهذه الأوامر هي إما أمر بالامتثال وهي الواجبات، أو أمر بالامتثال وهي المنهيات، وهذه هي حقيقة العبادة. العبادة هي أمر نهي، العبادة هي أمر ونهي، وهي عبادة الله سبحانه جل وعلا، هي تقوى الله، هي تقوى الله، وهي الإيمان بالله، وهي الإسلام الذي شرعه الله سبحانه جل وعلا. فهذا الدين هو أول نهي، افعل ولا تفعل. فالله سبحانه جل وعلا أمر عباده، وما أمره به هو ما يحبه سبحانه جل وعلا، كل ما أمر الله سبحانه جل وعلا به فهو يحبه، وكذلك كل ما أمر الله سبحانه جل وعلا به ففيه مصلحة لهؤلاء المأمورين، أي أن الله سبحانه جل وعلا لا يأمرك بشيء ليس فيه مصلحتك، وكل ما نهاك الله سبحانه جل وعلا عنه هذا فيه مفسدة، فيه مفسدة لك في دنياك في آخرتك. وكذلك ولذلك يريده الله سبحانه جل وعلا. ولذلك هذا الدين وهذه الشريعة التي هي حقيقة وأوامر ونواهي الغاية منها والمقصود منها هي ماذا؟ من أجل تحقيق مصلحة الناس في العاجل والبعيد في الدنيا وفي الآخرة. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاع الشر عنهم والضرر. هذا هو المقصود من هذه الشريعة. الشريعة جاءت من أجل أن يسعد البشر في هذه الدنيا، ولذلك جاءت تنظم أحوال الناس، جاءت بهذه العبادات التي فيها التقرب إلى الله سبحانه وجل وعلا، فيها الثواب فيها الأجر عند الله سبحانه وجل وعلا. ومع أن فيها من الثواب والأجر عند الله سبحانه وجل وعلا فإن فيها طمأنينة النفس وفيها راحة البال وفيها انشراح الصدر وما إلى ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان يقول أرحنا بها يا الله، فكان أعظم راحة يجدها في صلاته. فهذه العبادات ليست مجرد تكليف، وإنما هي في حقيقتها هي لذات، هي لذات. ولكن يحتاج العبد، يحتاج إلى أن يصل إلى درجة التلذذ في هذه العبادة وفي الأوامر، يحتاج إلى مجاهدة نفس، يحتاج إلى مجاهدة نفس. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. أيها الإخوة، هذا أعظم دعاء، هذا أعظم دعاء. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى تأملت في الأدعية التي وردت في الكتاب والسنة فلم أجد أعظم هذا الدعاء، وهو أن تسأل الله سبحانه جل وعلا الهداية. والهداية هي أعظم منها، هي أعظم منا وأعظم نعمة وأجل نعمة، هو أن يهديك الله سبحانه جل وعلا الصراط المستقيم. لأن بهدايتك إلى الصراط المستقيم تكون سعادتك في الدنيا والآخرة، وبإعراضك عن هذا الصراط يكون لك الشقاء في هذه الدنيا والآخرة. إما يأتينكم مني، تأمل، إما يأتينكم مني هدى. الهدى هو ما أوحى، ما جاء عن الله سبحانه جل وعلا، ما أنزله الله سبحانه جل وعلا من الوحي على أنبيائه ورسله. إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري القسم الثاني، لأن هذا الهدى الذي جاء من عند الله سبحانه جل وعلا انقسم الناس فيه قسمين: قسم اتبع الهدى فاهتدى وفاز، اهتدى بهذه الدنيا وفاز وأفلح في الآخرة، وقسم أعرض عن هذا الهدى فشقي في هذه الدنيا وخسر في الآخرة. فنسأل الله سبحانه جل وعلا أن يجعلنا من يقينا سبل أهل الضلال. ما هو الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا أرشدنا، بين لنا. وهذا أول طريق في الهداية، أن تعرف معالم هذا الطريق. تحب تمشي تروح المكان، ما تستطيع أن تصل إلى هذا المكان دون أن تعرف الطريق الموصل إليه، الطريق الموصل إليه. فأول نقطة أول درجة في الهداية هو أن تتبصر وأن تعلم هذا الطريق معالمه وكيف تسير به. ثم بعد هذا يدخل في الهداية عندما تدعو الله سبحانه جل وعلا بأن يهديك، لأن يهديك الصراط المستقيم، أن يبصرك بالحق، أن يبصرك بالحق. لأن الله سبحانه جل وعلا فيه خلق من خلقه أعمى أبصارهم وبصائرهم، لهم لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يعقلون بها. أعطاهم الله سبحانه جل وعلا هذه الأدوات التي، ولكنهم لم ينتفعوا بها. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كيف حالهم؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فأنت تسأل الله سبحانه جل وعلا أن يكرمك وأن لا يجعلك من هذا الصيد، ممن لم ينتفع بقلبه ولم ينتفع بسمعه ولم ينتفع ببصره. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أعظم أدعيته اللهم أرنا الحق حقا. بعض الناس انتكست في قولهم واختلت المفاهيم عندهم، صاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا، ويرون بمعنى انقلبت الموازين عندهم، ويرون الهدى ضلالا والضلال هدى وما الى ذلك. وهذا لما يبتلي الله سبحانه جل وعلا به خلقه. فأنت تسأل الله سبحانه جل وعلا أن يهديك بأن يريك الحق حقا. هذا أول طريق الهداية، أن تبصر الحق على صورته الحقيقية. هل يكفي هذا؟ ما يكفي هذا، ما يكفي. كم بعض الناس يعرف الحق ولكن على باله بالصلاة واجبة وهي من أعظم شعائر الدين، ولا حظ بالإسلام، ولا حظ، لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، ويعرف أن هذه المعصية وهذا الشر وهذا الفساد، يعرف أن هذا خير وما إلى ذلك، ولكن تجده ما يستطيع أن يقبل على الخير وما يستطيع أن ينتهي عن الشر وعن الفساد. فهو يعرف له قوة العلم ولكنه فاتته ماذا؟ الإرادة والقوة. هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثانية في الهداية عندما تسأل الله سبحانه جل وعلا الهداية. ما هي المرتبة الأولى؟ أن يريك الحق، أن يبصرك بالحق. المرتبة الثانية التي تدخل في الهداية أن يعينك على امتثال هذا الحق الذي أبصرته. ولذلك في تتمة الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا اتباعه. بعدما ترى الحق حقا تحتاج إلى إعانة من الله سبحانه جل وعلا لأن تتبع هذا الحق، تتبع هذا الحق. وهذا كذلك الهداية. هل الهداية تختصر على هذا؟ فيه كذلك مرتبة أخرى من الهداية، أنك تعلم الحق ثم تتبعه، ثم بعد ذلك مما يدخل في هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم أن تثبت على هذا الحق. وهذا داخل الهداية، هذا داخل الهداية. بمعنى ما يكفي أنك تعلم الحق وتمتثل هذا الحق، بل تحتاج إلى أن يثبتك الله سبحانه جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها فيه. فأنت ما عندك أمان من الله سبحانه جل وعلا أن ما تزل قدمك وأنك ما تنتكس، ما عندك أمان. شكون عنده أمان من الله سبحانه جل وعلا أنه يختم له بالحسن؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن الذي كسر الأصنام بيده، كان يدعو وكان من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه أن يعبد الأصنام. هو الذي كسر الصنم بيده ومع ذلك بقي يخاف، خاف على نفسه أنه يعبد الصنم. هذا خليل الرحمن. كيف أنت تأمن؟ تأمن على نفسك؟ لا، أنت ما تأمن على نفسك إلا كما جاء. وأختم بهذا لأن وقت الصلاة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما جاء في ترجمته لما حضرته الوفاة كان يغمى عليه ثم يثير، وكان أصحابه الذين حضروا وفاته كانوا يسمعونه وهو في حالة الإغماء يقول لا لا لا لا، يرد هذه الكلمة. فلما أفاق مرة من المرات قال قال له أحدهم: يا إمام، سمعناك تقول لا لا، فماذا كنت تعلم؟ فقال له: إن الشيطان تمثلني وقال لي فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. تمثل له الشيطان، قال وهو يعض على يديه ويقول: فتني يا أحمد، بمعنى فتني خلاص ما تفلكش. وأنا كنت أقول له لا لا، بمعنى يعني ما دامت الروح لا تزال في الجسد فإن لن أفوتني. وهذا من شدة خوفهم على أنفسهم، ولذلك انسمى أمامه. فهذا الدعاء أيها الإخوة هو من أعظم الأدعية، وما ذكرته لكم وما يتعلق بالهداية هذا إنما قدر يسير، والمقام لا يحتمل التطويل. فعندما تصلي وفي صلاتك تقرأ هذا الدعاء، تدعو بهذا الدعاء، ينبغي لك أن تستحضر هذه المعاني: اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا ودلنا يا الله إلى الخير، ووفقنا وأعن على أن نتمسك بهذا الخير ونقبل على هذا الخير، وثبتنا بعد أن توفقنا وتعيننا على الإقبال على هذا الخير، ثبتنا على هذا الخير حتى نرضاك. فهذا مجامع هذا الدعاء. ثم بين الله سبحانه جل وعلا هذا الصراط المستقيم أو عرفه، قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا بأس في هذه الآية: صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم جاء بيانه في آية أخرى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تسأل الله سبحانه جل وعلا أن يهديك صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أن تكون في طريق هؤلاء، في طريق الأنبياء، طريق الصديقين والشهداء والصالحين، وأن تجنبك صراط أهل الضلال وأهل الغضب، والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. وجاء تفسير هذه الآية على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: النصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم. وبهذا نقول قد أتممنا تفسير فاتحة الكتاب وأم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كما سبق أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه جل وعلا أن يرزقنا أن نفهم الدين وأن ينفعنا أن